خدعوها. بسم الله الرحمن الرحيم. خدعوها في كل شيء، خدعوها في لباسها، خدعوها في جلبابها، خدعوها في زينتها. خدعوها خدعوها خدعوها خدعوها خدعوها خدعوها خدعوها خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. خدعوها غشتنا غاشية من عذاب جهنم. خدعوها قلت كالمجنونة وصرخت يا جبان يا خسيس ماذا فعلت بي. خدعوها واشتعلت النيران في جسدي يا إلهي أجننت أنا ماذا دهاني. خدعوها وكان هذا النذل يحركني كالدمية ينقلني من رجل إلى رجل ويقبض الثمن. خدعوها وسقطت في الوحل وانتقلت حياتي إلى الدعار ولطخ بيتنا بالعار. خدعوها كنت أعيش صديقة للشيطان والآن أشعر أنني مولودة جديدة. أنت يا كوكبا بجو السماء يريدون إخراج المرأة من عفافها من شرفها من دينها من مملكتها الأسرية وجنتها الزوجية وأن تغدو معذبة محطمة تفكر في الانتحار أن تصطلي بدار البعد عن الإسلام مدعين أنها في سجن وأن جلبابها خيمة سوداء وأنها متخلفة وجاهلة. ويريد الذين يتبعون الشهوات تميلوا ميلا عظيما. إنها الحرية العرجاء التي ينادون بها ويدعون إليها. توبة هالة الصافي ماتت، أما أنا فسهير عابدين ربة بيت وصوت ابنتي. خدعوها بقولهم حسناء وأخذت أردده معها وقد انفجرت مدامعي فهربت واختفيت عن الأنظار وعشت بين المومسات منغمسة في الرذيلة. دخل علي في حالة سكر شديدة فقتلت إبليس. والدي كان يردد قبل موته حسبي الله ونعم الوكيل. أنا غاضب عليك إلى يوم القيامة. أرهفت سمعي لصوت ينبعث من إحدى الغرف يعلو تارة ويغيب أخرى. نهضت على عجل سأحطمك بهذا الشريط. نعم لقد مورست علي عمليات خداع نصبتها أكثر من جهة. أنت بدر الدجى فلا تحجبي. لا تخدعنك دعوة هي بين أظهرنا دخيلة شرف الفتاة وحسنها ألا تميل مع الرذيلة. تسجيلات ابن الجوزي الإسلامية بالدمام أختاه تصحبكم معه. خدعوها لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد. حقا لقد خدعوها. إن أعظم ما شغل البشر من القضايا الاجتماعية في القديم الماضي والحديث الحاضر وما سيشغلهم في المستقبل القادم على ما يتوقع هو قضية المرأة، وقد تخبط البشر في معالجتها ولم يهتدوا فيها إلى الصواب لأن معالجتهم كان بمعزل عن هدي الله عز وجل وعن شرعه القويم، فجاءت مشوبة بأهواء النفس وقصور العقل الذي من شأنه العجز عن إدراك حقائق الأمور. وكانت المرأة هي الضحية في تلك المعالجات. والجديد في قضية المرأة في العصر الحديث أنها عرضت ولا تزال تعرض على نحو جديد يحمل شعار الدفاع عن حقوق المرأة المهضومة ورد حريتها المسلوبة وضرورة مساواتها بالرجل في كل شيء وفيما يتمتع به من حرية الرواح والمجيء والعمل والسلوك وضرورة خروجها من سجن البيت وقيوده. وكان المنادون في هذا العرض الجديد لقضية المرأة تحت هذا الشعار أناساً مردوا على حب الفاحشة والسطو على الأعراض وهتك الحرمات وبرعوا في المكر والخداع وإثارة الغرائز والشهوات، وقد نجحوا في حملتهم الماكرة حتى آل الأمر في دول الغرب إلى تفكك العائلة وشيوع الفاحشة وكثرة اللقطاء حتى صاروا يعدون بعشرات الألوف بل وبمئات الألوف في بعض أقطار هذه الدول، وظهرت فيهم العلل والأمراض التي لم تكن في أسلافهم حتى ضج بعض كتابهم من هذا المصير وأنذروا أقوامهم سوء العاقبة إذا استمر الأمر على ما هو عليه من هذا التردي والانحدار. ولكن القوم ألفوا الرذيلة ووصلوا إلى القاع ولم تبق لديهم قوة ولا عزيمة على النهوض من هذا المستنقع الآسن الذي وقعوا فيه. هذا ما حدث في بلاد الغرب. أما في بلاد المسلمين فإن الأمر وإن لم يصل إلى ما وصل إليه في بلاد الغرب، إلا أن ما وقع هناك بدأت أوائل شروره تقع هنا في بلاد المسلمين. وإن الضحايا من المسلمات كثيرات، وإن البيت المسلم بدأ يتضعضع ويتصدع وينذر بالسقوط، كل ذلك يجعلنا غير مبالغين إذا قلنا ونقول إن الخطر يزحف إلينا زحفا شديدا وسريعا، ويزيد في خطورته أن موجة الفساد والتضليل والخداع للمرأة المسكينة تزداد ضراوة وعنفا وبإلحاح، لأن القائمين على هذه الموجة العاتية والدافعين لها أناس أولو بأس شديد في الجرأة على الدين، مع براعة ممتازة في الدعاية والتضليل، واستغلال منظم ودقيق لوسائل الدعاية المقروءة والمسموعة والمرئية. وساعدهم ويساعدهم في سعيهم غير المشكور غفلة المسلمين وضعف الوعي الإسلامي عند الرجال والنساء على حد سواء، وقلة الغيرة على الحرمات، وحب التقليد لما يجري في بلاد الغرب. من أجل هذا وغيره خدعوها. إن الله جل وتعالى خلق المرأة بطبيعة مختلفة عن طبيعة الرجل، كما قال سبحانه: وليس الذكر كالأنثى، فهي ضعيفة، وهذا الضعف يشمل عددا من الجوانب. ولأجل هذا الضعف أيضا خدعوها، فخدعوها في كل شيء، خدعوها في لباسها، خدعوها في جلبابها، خدعوها في زينتها. لقد عرف ذئاب البشر من أين يأتون فريستهم هذه المرة، فخدعوها في حجابها الذي جملها الله به. الحجاب الذي يعد من دين المرأة أصبح موضع نقاش وجدال، وتمكن الذئاب أن يرفعوا عنها حجابها ليتمتعوا بجمالها. استمعي يا أختاه لقصة أختك اليوغوسلافية وهي تعيش تحت الحكم الشيوعي، تروي قصتها فتقول: عندما جاءنا الدب الأحمر وفرضوا على كل من تغطي وجهها أن تحمل صورة فوتوغرافية تبرزها في هويتها، تقول: وكانت أمي تغطي وجهها مع سائر بدنها، وما رأيتها تبكي كبكائها تلك الليلة وهي تردد وتقول: كيف سأكشف وجهي أمام المصور؟ ثم يأتي أتباع الدب الأحمر ليتمتعوا بالنظر إلى صورتي، ماذا أفعل؟ تقول: وبينما نحن في حيرة من أمرنا، إذ قام والدي وأحضر بين يديه فحما أسودا وقال لها: خذي هذا واصبغي به وجهك وقنعيه بالسواد، فلا تبدو ملامح جمالك وستظهر الصورة قاتمة. فأخذته والدتي على مضض وهي غير متوقعة أنه سيكفي، فلما لطخت وجهها بلونه الأسود انفرجت أساريرها. تقول هذه الأخت: ولا زلت أحتفظ من يومها بتلك الصورة الرائعة بقناع من الفحم الأسود، تقف شاهدة لأمي وأبي أمام الله يوم القيامة في غيرتهما على دينه. فيا أختاه، فأين نحن من تلك المرأة اليوغوسلافية في مقابل ما تفعله وتطالب به نساء اليوم؟ والله المستعان. أختاه يا بنت الخليج تحشمي، لا ترفعي عنك الخمار فتندمي، ودعي هراء القائلين سفاهة، إن التقدم في السفور الأعجم، إياك أن تخدعين بقولهم، سمراء يا ذات الجمال تقدمي، حلل التبرج إن أردت رخيصة، أما العفاف فدونه سفك الدم، فتعلمي وتثقفي وتنوري، والحق يا أختاه أن تتعلمي، لكننا نمسي ونصبح قائلا: أختاه يا بنت الخليج تحشمي. خدعوها بحفلات ومناسبات وأعياد دخلت علينا من الغرب ليست من الإسلام في شيء. هل سمعت يا أختاه بحفلات تسمى حفلات الدي جي؟ نشرت المسائية بتاريخ 5 شوال 1421 للهجرة، تحقيقا مفصلا يصل إلى صفحتين كاملتين مع صور موضحة عما يسمى بحفلات الدي جيه. وقد يستغرب البعض إذا قلنا بأنه قد انتشرت هذه الحفلات في أوساطنا، فما هي حقيقة حفلات الدي جيه؟ كتبت لي إحدى الأخوات مشكورة وهي على اطلاع تام على ما يدور في الأوساط النسائية عموما وعن هذه الحفلات خصوصا. قالت الأخت: حفلات الدي جيه حفلة ليلية وتقليعة غربية تبدأ في ساعة متأخرة من الليل، الساعة 11 أو 12، وأحيانا تبدأ الساعة 10 مساء وتستمر حتى ساعات الفجر الأولى، والمدعوات كلهن من الفتيات ما قبل سن 20 إلى حدود 30، والملابس تكون ذات ألوان غريبة، والمهم أن تكون ذات تفسخ وعري واضح ولو وصل الأمر إلى أبعد من ذلك. وقد تشترط الداعية أحيانا زيا معينا مثل الجينز أو الشورت وبدون مبالغة. وعلى المدعوات التنفيذ، وليس بالضرورة أن كل من يحضر الحفلة على صلة أو معرفة بالداعية، فالمدعوة تحضر معها 4 أو 5 من صديقاتها أو قريباتها، لأن الازدحام شرط من شروط جمال الحفلة. والحفلة عبارة عن حفلة رقص على أنغام الديسكو الغربي، ولا بد أن يكون الصوت عاليا جدا يهز الجدران، ويقف على آلة العزف رجل أو امرأة حسب الطلب، وإن كان الرجل أكثر طلبا لأنه يعطي الحفلة رونقا خاصا. وكان من قبل يوضع شريط كاسيت، إلا أن هذه الطريقة أصبحت قديمة وبدأت تتلاشى، والأنوار خافتة جدا وأقرب إلى الظلام، وبين الحين والآخر يظهر ركام من البخار. ونظام الحفل لا يوجد كراسي ولا مقاعد، بل الكل وقوف، وقد تجد مقعدا أو مقعدين هنا أو هناك. ويوجد في بعض الأركان أو الزوايا علب مليئة بالثلج وملقى بداخلها زجاج من عصير التفاح، وهذا يعد من مكملات الديكور. ولا نبالغ إذا قلنا بأنه في بعض الأحيان تصل تكاليف الحفلة إلى 30,000 ريال، أغلبه على الديكور، لأن الذي يرتبه في الغالب شركات متخصصة لهذا الأمر. السؤال: ماذا يا ترى يحصل في هذه الحفلات تحت ستار الظلام غير الرقص؟ الجواب وبكل صراحة: الشذوذ. نعم، الشذوذ الجنسي بين الفتيات، ولقد أصبحت هذه الحفلات مرتعا لمثل هذه الممارسات المقيتة، فترقص كل واحدة مع أخرى تماما كما يعرض في قنوات الدمار، والغالب منهن يكون في يدها السجائر. وقد سئلت إحدى الأخوات التي كنا يحضرن مثل هذه الحفلات عما يحصل بين الفتيات، فأطرقت ثم قالت: شذوذ شذوذ، ثم سكتت. أعيد عليها السؤال فردت ذات الإجابة، فسئلت: إن البعض يقولون إن هذه الحفلات بريئة بحيث تكون مجرد رقص واجتماع، فقالت: هذا شيء لا تدخله البراءة، بنات بمثل هذا اللباس ولا وازع ديني ولا رقيب من أهل، ثم ظلام وموسيقى، ماذا تتوقعون منهن؟ السؤال: ألا يعلم أولياء الأمور عن بناتهن؟ يعلمون أنهن يذهبن لحضور حفلة مع زميلاتها، لكن بهذا التفصيل وما يحصل هناك تحت الظلام فإنهم يجهلون ذلك تماما. وقد كانت هذه الحفلات في السابق تقام في الخفاء، والآن وصلنا إلى التحقيق الصحفي على صفحات الجرائد، والله المستعان. بدأنا بالتساهل في حفلات النجاح، ثم حفلات أعياد الميلاد، وانتهينا بحفلات الدي جي، ولا ندري ماذا سيكون في الغد، بل لقد علمنا عن بعضها. عيد الفلنتاين، كم تتحسر وأنت تسمع عن بنات المسلمين عندما ينخدعن بمثل هذه الأعياد، فهذا لفيف من البنات دخلنا قاعات المحاضرات يوم 14 من فبراير وقد ارتدت كل واحدة منهن ثوبا أحمرا وألصقت على وجهها رسوما لقلوب حمراء بعد أن وضعت مساحيق التجبيل الحمراء على وجهها، وبدأنا يتبادلنا الهدايا ذات اللون الأحمر مع القبلات الحارة. هذا ما حدث في أكثر من جامعة في بلد إسلامي، بل وفي جامعة إسلامية، احتفالا بعيد الحب أو بالأحرى عيد القديس فلنتاين. أما المدارس الثانوية في ذلك اليوم فقد فوجئت بكثير من الطالبات، قد أحضرن ورودا حمراء من النوع الفاخر وصبغنا وجوههن بمساحيق تجميل ذات اللون الأحمر وارتدينا أقراطا حمراء وأخذنا يتبادلن الهدايا وعبارات الغرام الساخنة فيما بينهن احتفالا بذلك اليوم. نشر ما سبق كله في أحد أعداد مجلة الأسرة. مسكينات هؤلاء البنات، فعلا وقعنا في شباك المكر والخديعة، حقا لقد خدعوها. أما عن لباسها فحدث ولا حرج، فقد خدعت المرأة المسلمة بأشياء كثيرة ألبسوها البنطال مثلا، ومن أبصر بعينه الثاقب وعقله المتزن تلك التي تصربلت ببنطالها وتصنعت بمشيتها لأصابه الغثيان من شكلها وتاه عقله لغرابة منظرها. فسبحان الله، أهذا منظر امرأة مسلمة وقد تشبهت بالرجال في لبسها ومشيتها؟ روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. كيف استطاع الغرباء أن يخدعوها ويغيروا من قناعتها؟ وكيف استطاعوا أن يخدعوها وأن ينزعوا عنها ثوب الحياء؟ والمضحك المبكي أن كثيرا ممن يلبسن البنطال لبسن الحجاب فوق رؤوسهن أيضا، وما عليك إلا أن تتخيل منظرهن، فهن كمن يمشي تحت المطر يغطي جسده ويترك رأسه للماء. إن كثيرا من الفتيات اللاتي يرتدين البنطال إذا وجه لهن السؤال عن سبب لبسهن البنطال جاء الجواب بأنه أستر من الفستان. والحقيقة المرة ليست في كون البنطال أستر من الفستان، بل هو التقليد الأعمى، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ متفق عليه. وإلا فالبنطال يفصل الجسد تفصيلا مخجلا عيانا للناظرين، فأي ستر فيه؟ أختاه ليس التبنطل والخروج هو الفضيلة. هذا ادعاء العابثين ليقتلوا الأخلاق غيلة، لا تخدعنك دعوة هي بين أظهرنا دخيلة، فتستري بين الورى بجلال حلتك النبيلة، إني أعيذك أن تكوني يا أختاه أبدا جهولة، ما ضاق عنك البيت أنت أما وأختا أو حليلة. ثم جاءتنا هذه العباءات الغريبة والعجيبة، إنها لعبة شيطانية خدعوا بها المرأة، وتحسب هذه المسكينة أنها هي التي تختار حجابها وملابسها، وما علمت أن هناك أصابع خفية هم الذين يلبسونها ما شاءوا ويضعون عليها ما شاءوا، ثم لم يعجبهم ذلك فخلعوا عنها ثم ألبسوها عباءة على الكتف، ثم لم يعجبهم فإذا بهم يجعلونها تقبض بيديها وتحيط بذراعيها عباءتها تمشي كاللعبة في الأسواق، لا تدري في أي موضع تلف بذلك الشيء الذي اسمه عباءة على جسمها، وهكذا يلعبون بها، وتظن المسكينة أنها هي صاحبة القرار في ذلك كله. أعود لهذه العباءات التي خرجت علينا هذه الأيام، وكل يوم نسمع بجديد، فهذه عباءة فرنسية، وهذه عباءة مغربية، وتلك وتلك، حقا لقد خدعوك يا أختاه. هل تعلمين أن كثيرا من حالات الاعتداء على النساء في الأسواق سواء عن طريق الالتصاق بها من الخلف أو محاولة جرها للسيارة أو بعض حالات الاغتصاب التي سمعناها أو غيرها من صور الاعتداء أن معظمه بسبب هذه العباءات؟ فالمرأة لو خرجت متسترة متحشمة محتشمة ما تجرأ أحد أن يقرب منها. قال الله تعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لكن هؤلاء الشباب يعرفون فريستهم، فهذه العباءات فتنة في نفسها مثيرة للغرائز. استمعي جيدا لهذه القصة الواقعية. أقبلت سلمى نحو الهاتف لتجيب الرنين، فإذا بها زميلتها ليلى تعرض عليها الخروج للسوق بصحبتها. ردت سلمى: لا مانع لدي، ولكن اتركي لي فرصة لأستعد، فما رأيك أن ألبس اليوم؟ قالت ليلى: البسي ما شئت، فأنا سألبس ما سيكون مفاجأة لك لم تشاهديها من قبل. 10 دقائق وسأكون مع السائق عند بابكم فلا تتأخري. وصلت ليلى لبيت زميلتها سلمى وتوجهت للسوق بصحبة السائق. قالت سلمى: ما هذا الموديل الجديد يا ليلى؟ فأنا لأول مرة أراك تلبسين العباءة بهذه الطريقة. ردت ليلى: إنها طريقة وموضة جديدة وجميلة، أليس كذلك؟ فقالت سلمى: لكن ألا ترين أنها غريبة وفيها مبالغة نوعا ما؟ لأنك قد وضعت العباءة على كتفيك وصار رأسك بهذا الغطاء ملفتا ومثيرا. ردت ليلى: لا عليك يا عزيزتي، فقد رأيت أكثر من واحدة فعلت ذلك، لقد بدت عليهن جميلة فأحببت مسايرتهم. بدأت سلمى وليلى بالتجول في السوق بعد أن أخبرت السائق أن يرجع إليهما بعد ساعتين. وقد كانت ليلى على هيئتها المثيرة، فالثوب ذو لون صارخ ومثير، والعباءة على كتفيها حتى صار وجودها كعدم، وقد بدا رأسها عليه غطاء مزركش ومطرز، وقامت بلفه من جهة لأخرى ثم شبكته بالدبابيس، وقد تدلى جزء منه من إحدى الجانبين، ولم يكد هذا الغطاء يؤدي الغرض منه لإثارته وشفافيته. وكان منظرها عرضة لتحرش الفارغين ومضايقاتهم، وسببا لأسى وحزن الغيورين. وبينما كانت ليلى وسلمى تتجولان في السوق، ارتبكت كل واحدة منهما بسبب ورقة صغيرة ألقيت بجانبهما. كان مصدرها يد أحد الشباب الفارغين الذين يتصيدون عورات المسلمين وحرماتهم ليسقطوا بنات المسلمين في هوة العار والدمار. لقد كان الموقف مؤثرا في نفس كل من ليلى وسلمى، فقد جاءت كل منهما للسوق عدة مرات ولم يصادفهما مثل هذا الموقف، وكانت كل واحدة منهما تخمن وتفكر في سبب ذلك الموقف، ربما لأنهما من قبل تأتيان للسوق بملابس محافظة إلى حد ما، أو ربما لأن أحد المحارم كان بصحبة الواحدة منهما، أو ربما لأنهما لم تأتي هذا السوق منذ فترة ليست بالقصيرة. هكذا تتابعت الأفكار في ذهن كل واحدة منهما، ثم عرفت أن السبب كان من هذه العباءة المثيرة. أختاه أصغي للإله هواك، فالله ينظر فعلك ويراك، والله بالإنعام قد أولاك، فلتشكر الله ما أعطاك، ولتحفظ لله كل جميلة، ولتحمديه فإنه مولاك، فتحجبي وتستري، ولتعلمي أن التستر حافظ يرعاك، ولتعلمي أن الخمار فريضة فخذي بها كي تفلحي في أخراك، لا يخدعنك الناعقون بزورهم، لن يحملوا عنك غدا بلواك، فحذاري أن تصغي لمن تبع الهوى أو تتبعي من بالمنى أغراك، وتذكري أن الحياة قصيرة والموت ينتظر أمره بفناك. ومن أعجب ما خدعت به المرأة أيضا فتنة الكعب العالي. تقول المعيدة بكلية الآداب بجامعة القاهرة: فجأة وجدت نفسي متكومة فوق قدمي، متشبثة بأحد الأعمدة الجانبية لسلم الطائرة، أما حقيبتي وما كان معي من حاجات فقد سبقتني مبعثرة إلى أرض المطار، فقد انكسر كعب حذائي وكادت أن تنكسر معه رقبتي، ومن يومها لم أفكر في استخدام الكعب العالي. تقول هذه المعيدة: لقد جلست مع نفسي كثيرا إثر هذه الواقعة، ولا أدري ماذا كان حدث لي نفسيا لو لم تكن ملابسي فضفاضة وستر لله بها، وطرحت السؤال على نفسي: لماذا ألبس الحذاء ذا الكعب العالي؟ ولمن ألبسه؟ ومن المستفيد من لبسي للحذاء ذي الكعب العالي؟ وأنت يا أخت المسلمة آمل أن تسألي نفسك أيضا هذه الأسئلة: لماذا ألبس هذا النوع من الأحذية؟ ولمن ألبسه؟ ومن المستفيد من لبسي للحذاء ذي الكعب العالي؟ فالعاقلة، وأظنك كذلك يا أختاه، تدرك أن هذا مما خدعوا به المرأة. أختاه، إن كل ما سبق يهون لو خدعت به المرأة في مقابل خداع ذئاب البشر لها فيما يتعلق بعرضها وشرفها، عندها تكون النهايات المأساوية. ومن أبرز طرق هؤلاء المعاكسات واستخدام الوسيلة الخفية، الهاتف. فكم من عفيفة أو مسكينة أو مغفلة خدعت عن طريق الهاتف وعن طريق معاكسات تكون من باب العبث وقضاء الوقت في أول الأمر، ثم تكون النهاية المرة. فيا أختاه، لا تصدقي أن زواجا سوف يتم عن طريق مكالمات هاتفية عابثة، ولو تم فإن مصيره إلى الضياع والفشل والشك والندم. لا تصدقي أن شابا مهما تظاهر بالصدق والإخلاص يحترم فتاة تخون أهلها وتحادثه عبر الهاتف أو تتصل به أو تخرج معه. لا تصدقي ما يردده أدعياء التقدم أو ما يسمى بتحرير المرأة من أنه لا بد من الحب قبل الزواج، فالحب الحقيقي لا يكون إلا بعد الزواج، وما سواه فهو في الغالب حب مزيف مؤسس على أوهام وأكاذيب. احذري يا أختاه، احذري المكالمات الهاتفية، فإنها تسجل عند الله عز وجل، وقد يسجلها أيضا شياطين الإنس أدعياء الحب، فيستخدمونها سلاحا للضغط عليك أو النيل من سمعتك وعرضك. احذري يا أختاه التصوير بشتى أنواعه، فإنه علاوة على تحريمه ولعن صاحبه فهو أخطر الأسلحة التي يستخدمها ذئاب البشر لإرغام الضحية وتهديدها وافتراسها. احذري يا أختاه كتابة الرسائل الغرامية، خصوصا عن طريق الهاتف الجوال الذي كثر انتشاره هذه الأيام، فهي أيضا من وسائلهم في الخداع والتهديد والضغط عليك. والآن استمعي يا أختاه لقصة هذه الفتاة وهي ترويها بنفسها، وهي قصة واقعية بجميع تفصيلاتها وليست من نسج الخيال. فتاة في المرحلة الجامعية في كلية الآداب، مجتهدة في دراستها الجامعية، معروفة بحسن الخلق والأدب الجم، كل زميلاتها يعرفنها ويحببنها ويرغبن في التقرب إليها لتفوقها المتميز. قالت: في يوم من الأيام خرجت من بوابة الجامعة وإذا أنا بشاب أمامي في هيئة مهندمة، وكان ينظر إلي وكأنه يعرفني. لم أعطه أي اهتمام، سار خلفي وهو يحدثني بصوت خافت وكلمات صبيانية مثل: يا جميلة، أنا أرغب في الزواج منك، فأنا أراقبك منذ مدة وعرفت أخلاقك وأدبك. تقول: سرت مسرعة تتعثر قدماي ويتصبب جبيني عرقا، فأنا لم أتعرض لهذا الموقف أبدا من قبل، وصلت إلى منزلي منهكة مرتبكة أفكر في هذا الموضوع، ولم أنم تلك الليلة من الخوف والفزع والقلق. وفي اليوم التالي وعند خروجي من الجامعة وجدته منتظرا أمام الباب وهو يبتسم، وتكررت معاكساته لي والسير خلفي كل يوم، وانتهى هذا الأمر بورقة صغيرة ألقاها لي عند باب البيت، وترددت في التقاطها، ولكن أخذتها ويداي ترتعشان، وفتحتها وقرأتها، وإذا بها كلمات مملوءة بالحب والهيام والاعتذار عما بدر منه من مضايقات لي. مزقت الورقة ورميتها، وبعد السويعات دق جرس الهاتف فرفعته، وإذا بالشاب نفسه يطاردني بكلام جميل ويقول لي: هل قرأت الرسالة؟ قلت له: إن لم تتأدب أخبرت عائلتي والويل لك. وبعد ساعة اتصل مرة أخرى وأخذ يتودد إلي بأن غايته شريفة، وأنه يريد أن يستقر ويتزوج، وأنه ثري وسيبني لي قصرا ويحقق لي كل آمالي، وأنه وحيد لم يبق من عائلته أحد على قيد الحياة. تقول هذه الأخت: فرق قلبي له، وبدأت أكلمه وأسترسل معه في الكلام، وبدأت أنتظر الهاتف في كل وقت وأترقب له بعد خروجي من الكلية لعلي أراه، ولكن دون جدوى. وخرجت ذات يوم من كليتي وإذا به أمامي، فطرت فرحا وبدأت أخرج معه في سيارته، نتجول في أنحاء المدينة، كنت أشعر معه بأنني مسلوبة الإرادة، عاجزة عن التفكير، وكأنه نزع لبي من رأسي. كنت أصدقه فيما يقول، وخاصة عند قوله لي: أنك ستكونين زوجتي الوحيدة وسنعيش تحت سقف واحد ترفرف علينا السعادة والهناء. كنت أصدقه عندما كان يقول لي: أنت أميرتي. وكلما سمعت مثل هذا الكلام أطير في خيال لا حدود له. وفي يوم من الأيام، ويا له من يوم، كان يوما أسودا دمر حياتي وقضى على مستقبلي وفضحني أمام الخلائق، خرجت معه كالعادة، وإذا به يقودني إلى شقة مفروشة، دخلت وجلسنا سويا، ونسيت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولكن الشيطان استعمرني وامتلأ قلبي بكلام هذا الشاب، وجلست أنظر إليه وينظر إلي، ثم غشتنا غاشية من عذاب جهنم، ولم أدري إلا وأنا فريسة لهذا الشاب، وفقدت أعز ما أملك، قمت كالمجنونة وصرخت: ماذا فعلت بي؟ قال: لا تخافي، أنت زوجتي. قلت: كيف أكون زوجتك وأنت لم تعقد علي؟ قال: سوف أعقد عليك قريبا. وذهبت إلى بيتي مترنحا، لا تقوى ساقاي على حملي، واشتعلت النيران في جسدي. يا إلهي، ماذا أجننت أنا؟ ماذا دهاني؟ وأظلمت الدنيا في عيني، وأخذت أبكي بكاء شديدا مرا، وتركت الدراسة، وساء حالي إلى أقصى درجة، ولم يفلح أحد من أهلي أن يعرف كنها ما في، ولكن تعلقت بأمل راودني وهو وعده لي بالزواج. ومرت الأيام تلو الأيام تجر بعضها بعضا، وكانت علي أثقل من الجبال. ماذا حدث بعد ذلك؟ كانت المفاجأة التي دمرت حياتي دق جرس الهاتف، وإذا بصوته يأتي من بعيد ويقول لي: أريد أن أقابلك لشيء مهم. فرحت وتهللت، وظننت أن الشيء المهم هو ترتيب أمر الزواج. قابلته وكان متجهما، تبدو على وجهه علامات القسوة، وإذا به يبادرني قائلا قبل كل شيء: لا تفكري في أمر الزواج أبدا، نريد أن نعيش سويا بلا قيد. ارتفعت يدي دون أن أشعر، وصفعته على وجهه كاد الشرر يطير من عينيه، وقلت له: كنت أظن أنك ستصلح غلطتك، ولكن وجدتك رجلا بلا قيم ولا أخلاق، ونزلت من السيارة مسرعة وأنا أبكي، فقال لي: لحظة من فضلك. ووجدت في يده شريط فيديو يرفعه بأطراف أصابعه مستهترا، وقال بنبرة حادة: سأحطمك بهذا الشريط. قلت له: وما بداخل الشريط؟ قال: هل أمي معي لتشاهدي ما بداخله، ستكون مفاجأة لك. وذهبت معه لأرى ما بداخل هذا الشريط، ورأيت تصويرا كاملا لما تم بيننا في الحرام. قلت: ماذا فعلت يا جبان يا خسيس؟ قالت: كاميرات خفية كانت مسلطة علينا تصور كل حركة وهمسة، وهذا الشريط سيكون سلاحا في يدي لتدميرك إلا إذا كنت تحت أوامري. ورهن إشارتي، وأخذت أصيح وأبكي، لأن القضية ليست قضيتي بل قضية عائلة بأكملها. ولكن قال: أبدا. والنتيجة أني أصبحت أسيرة بيده، ينقلني من رجل إلى رجل ويقبض الثمن. وسقطت في الوحل، وانتقلت حياتي إلى الدعارة، وأسرتي لا تعلم شيئا عن فعلتي، فهي تثق بي تماما. وانتشر الشريط في أوساط الشباب، ووقع بيد أحد أبناء عمي، فانفجرت القضية وعلم والدي وجميع أسرتي، وانتشرت الفضيحة في أنحاء بلدتنا، ولطخ بيتنا بالعار. فهربت لأحمي نفسي، واختفيت عن الأنظار، وعلمت أن والدي وشقيقاتي هاجروا إلى بلاد أخرى، وهاجرت معهم الفضيحة تتعقبهم، وأصبحت المجالس تتحدث عن هذا الموضوع، وانتقل الشريط من شاب لآخر، وعشت بين المومسات منغمسة في الرذيلة، وكان هذا النذل هو الموجه الأول لي، يحركني كالدمية في يده ولا أستطيع حراكا، وكان هذا الشاب السبب في تدمير العديد من البيوت وضياع مستقبل فتيات في عمر الزهور. وعزمت بعد ذلك على الانتقام. وفي يوم من الأيام دخل علي وهو في حالة سكر شديدة، فاغتنمت الفرصة وطعنته بسكينة، فقتلت إبليس المتمثل في صورة آدمي، وخلصت الناس من شره. لكن ماذا كان مصيري؟ كان مصيري أن أصبحت بعد ذلك وراء القضبان، أتجرع مرارة الذل والحرمان، وأندم على فعلة الشنيعة وعلى حياتي التي فرطت فيها. وكلما تذكرت شريط الفيديو خيل إلي أن الكاميرات تطاردني في كل مكان. فكتبت قصتي هذه لتكون عبرة وعظة لكل فتاة تنساق خلف كلمات براقة أو رسالة مزخرفة بالحب والوله والهيام. وضعت أمامك يا أختاه صورة حياتي التي انتهت بتحطيمي بالكامل، وتحطيم أسرتي ووالدي الذي مات حسرة، وكان يردد قبل موته: حسبي الله ونعم الوكيل، أنا غاضب عليك إلى يوم القيامة. فما أصعبها من كلمة كلما تذكرتها. هذه يا أختاه حادثة وقعت بين مجتمع إسلامي وفي دولة إسلامية، وهي واقعية، راحت ضحيتها فتاة في مقتبل العمر بسبب كلمات معسولة تحمل بين طياتها تدمير عائلة بأسرها، وربما مجتمع بأكمله. وهذه الحادثة ليست بالأولى، بل حدث منها كثير وكثير لفتيات من أكبر العائلات. وكم من فتاة قتلت بسبب فضيحتها، أو انتحرت، أو كانت نهايتها مستشفى الأمراض العقلية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أختاه، هل تعلمين أن كثيرا من النساء اللاتي لم يستقمن على طريق الإسلام، وكثيرا من البيوت ينتهي بها الأمر إلى الطلاق؟ فهل تعلمين يا أختاه أن هناك ازدياد في معدلات الطلاق بين شعوب دول الخليج، حيث تشير الإحصاءات بنتائج مذهلة تنذر بخطر عظيم. ففي قطر وصلت إلى 38%، وفي الكويت 29%، وفي البحرين 34%، وفي الإمارات 37%. وأصدرت المحاكم الشرعية بمحافظة المدينة النبوية 491 صك زواج، و634 صك طلاق خلال عام 1418 للهجرة. ويتم طلاق 33 امرأة سعودية يوميا في المملكة، ويبلغ في السنة 12192 حالة. وفي الرياض لوحدها طلقت 3000 امرأة من أصل 8500 حالة زواج. بل هل تعلمين أنه قد ارتفعت نسبة الطلاق في المملكة عن الأعوام السابقة بنسبة 20%؟ أما عن الدول الغربية، فقد أشارت إحدى الإحصاءات الفرنسية مؤخراً إلى أن ثلث حالات الزواج بين الفرنسيين تنتهي بالطلاق، وأن عمر الزواج حالياً لم يعد يتجاوز 6 سنوات. وفي ألمانيا ينفق سنوياً 100 مليون مارك في مختلف الميادين للتشجيع على الإنجاب وتربية الأطفال. أما في بريطانيا فإنه يعطى الزوجان مكافأة شهرية لكل طفل ينجبانه، وتقدر بحوالي 40 جنيه استرليني للطفل الواحد. لقد شاعت الفاحشة شيوعاً لم يسبق له مثيل، لقد اكتسح الغرب التحرير، فلم تعد مزاولة الفاحشة عافانا الله وإياكم وأجارنا منها مقصورة على دور البغاء، بل تجاوز ذلك إلى الفنادق والمقاهي الراقصة والمنتزهات، بل وعلى قارعة الطريق. ولم يعد من الغريب ولا الشاذ أن يقع الأب على ابنته والأخ على أخته، بل لقد أصبح ذلك في الغرب مألوفاً وشائعاً. وأصبحت الخيانة الزوجية ظاهرة عامة، ففي أمريكا من كل 4 نسوة امرأة واحدة تخون زوجها. فالمرأة تخون زوجها والرجل يخون زوجته، مما أدى إلى الطلاق وتفكك الأسر وتبعثرها. أما الاغتصاب فإن معدله في الولايات المتحدة وحدها يزيد عن مثيلاتها في اليابان وإنجلترا وإسبانيا 20 ضعفا. أما التفكير في الانتحار في ظل الرفاهية المزعومة والحرية وحقوق المرأة التي ينادون بها في الغرب، فإن 34% من النساء يفكرن في الانتحار. أما الأمراض التي ظهرت بسبب الفاحشة والشذوذ فإنها كثيرة، فقد انتشر الزهري والسيلان، وهما مرضان خطيران في قمة الأمراض الخطيرة في الغرب. وجاء دور الإيدز. يقول مؤلف كتاب يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة: مئات الآلاف من الأمريكيين يكونون علاقات جنسية في كل ليلة من ليالي الأسبوع مع أشخاص يعتقدون أنهم مصابون بهذا المرض. ثم يقول صاحب الكتاب إن استقراء سريعا لإحصائيات هذه الدراسة يشير إلى أن هناك أكثر من 2 مليون أمريكي على يقين بأنهم مصابون بمرض الإيدز، و7 ملايين يعتقدون أنهم في خطر كبير من الإصابة بهذا المرض. ومعظم هؤلاء المصابين بالإيدز أو الذين هم في خطر كبير بالإصابة به هم أشخاص أسوياء وغير شاذين. فكم تكون النسبة بين الشاذين؟ هكذا يا أختاه تعيش المرأة في ظل الجاهليات في الغرب، وإنه لشيء حتمي بسبب البعد عن الله. وهكذا تعيش المرأة المتحضرة المتحررة زعموا، التي يسعى المنافقون والعلمانيون وأصحاب الشهوات عندنا أن تعيش نساؤنا وبناتنا حياة ضنكا، وأن تصطلي بنار البعد عن الإسلام، وأن تغدو معذبة محطمة تفكر في الانتحار كل يوم وتعاني صنوف القسوة، كل ذلك باسم الحرية والمساواة والتقدم والانفتاح. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إنها الحرية العرجاء التي ينادون بها ويدعون إليها، يريدون إخراج المرأة من عفافها، من شرفها، من دينها، من مملكتها الأسرية وجنتها الزوجية، مدعين أنها في سجن، وأن جلبابها هو خيمة سوداء ترتديها، وأنها متخلفة وجاهلة، ولن تعرف العلم حتى تلحق بركاب المرأة الغربية وتحذو حذوها. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. هل تريدين يا أختاه أن أذكر لك شيئا مما يدعيه الغرب من ممارسة الحرية؟ عرضت إحدى القنوات التلفزيونية الفضائية الأمريكية التي اعتادت بث حلقات من واقع المجتمع الأمريكي، قوام البرنامج إحضار بعض الأطراف المتخاصمة حول موضوع ما إلى استوديو التلفزيون، ويكون هذا اللقاء مباشرة على الهواء لإجراء حوار ومناقشة أمام الجمهور الموجود في الاستوديو، وبالنهاية استخلاص نتيجة أو عبرة. والحلقة التي عرضت في ذلك اليوم كان عنوانها تزوجت من خالي. شابة في مقتبل العمر سلطت عليها الأضواء وهي تقول: نعم أنا على خلاف شديد مع شقيقتي، ولا أستطيع أن أسامحها لأن ما فعلته هو أمر بشع. سألها المذيع أمام الناس: وماذا ارتكبت أختك من بشاعة لتتخذي منها هذا الموقف؟ أجابت: تصور أنها تزوجت من خالي، وهل ترى أبشع من ذلك؟ دخلت بعد لحظات شابة أخرى، واضح من شكلها أنها شقيقة الشابة الأولى. بدأت الشابة الثانية أكثر سعادة وانشراحا من شقيقتها. سألها المذيع: شقيقتك تقول أنك تزوجت من خالك، فهل صحيح ما تقول؟ أجابت بكثير من التحدي والجرأة: طبعا صحيح، أنا متزوجة من خالي، وما الخطأ في ذلك؟ صفق جمهور الحاضرين بحرارة لما تقوله هذه الفتاة، مما يؤكد تأييده الكامل بحماسة. سألها المذيع: ولماذا فكرت بالزواج من خالك من بين جميع الرجال في هذا العالم؟ أجابت بابتسامة عريضة: لا يعنيني أي رجل آخر، إنه يحبني كثيرا وأنا أحببته وسأبقى أحبه أبد الدهر. سألها المذيع: هذه شقيقتك، وعلمنا أيضا أن أمك تعترض على هذه العلاقة بينك وبين خالك. أجابت: إنه زوجي الآن، ولا يعنيني اعتراض أي كان، سواء كانت أمي العاهرة أو أختي الساقطة أو المجتمع بأسره. صفق لها الجمهور بحرارة أشد من التصفيق الأول. سألها المذيع: أنت تشتمين أمك وأختك بعبارات غير لائقة، فلماذا؟ أجابت بوقاحة: لأنهما كذلك. سألها المذيع: وهل أنت مستعدة لشتم أمك إذا حضرت؟ أجابت: لقد فعلت وسأفعل. دخلت الأم إلى المسرح وحصلت مشادة كلامية بينهما، وصلت إلى التشابك بالأيدي واستمر الحوار. وجه المذيع كلامه إلى الفتاة زوجة الخال: هل أنت مقررة الإنجاب من هذا الزوج؟ سيكون ابنك وفي الوقت نفسه ابن خالك، أليس كذلك؟ أجابت: صحيح، وهو كذلك بالضبط، فإن الغرابة في ذلك؟ وصفق الجمهور من جديد تأييدا للفتاة الجريئة ودعما لموقفها. وجه المذيع سؤاله إلى الأم: وأنت ماذا تقولين؟ أجابت بغضب: إنما فعلته هذه الساقطة تجاوز كل الحدود والأعراف والقوانين والأخلاق. ردت عليها ابنتها: أنت تقولين ذلك أيتها الساقطة؟ لماذا لم تعترضي على زوجك الذي ضاجعني بعد أن علمت بالأمر؟ ردت الأم: لم يكن زوجي ليفعل ذلك إذا رفضت أنت مبادرته، فلماذا قبلت ولبيت طلبه؟ أجابتها: لأنه يعجبني. وازداد تصفيق الجمهور. دخل شاب بعد لحظات وهو يحمل باقة زهور وقدمها لزوجته وجلس إلى جانبها، وصفق الجمهور ترحيبا بالعريس وأخلاقياته الراقية، فهو لم ينس إحضار الزهور معه ليقدمها لعروسه. سأله المذيع: لماذا اخترت ابنة أختك عروسا لك من بين كل النساء؟ ضحك وأجابه ببساطة قائلا: لأنني أحبها ونحن نؤلف ثنائيا رائعا وهذا يكفي. سأله المذيع: ألا تعلم أن هذا الزواج من المحرمات؟ أجابه: لا محرمات أمام الحب، نحن في أمريكا ونحن أحرار نفعل ما نريد، إنها الحرية، إنها الديمقراطية، ونحن نفخر بانتمائنا لهذه الأمة الأمريكية التي تعطينا الحرية المطلقة. وصفق الجمهور. هذا نموذج يا أختاه من الحرية المزعومة عند الغرب، والتي يتباكى عليها العلمانيون أدعياء التحرر عندنا، والله المستعان. ومثل هذه المشاهد تعرض على الناس في دول الغرب عبر القنوات الفضائية وعلى الهواء مباشرة. فبئسة الحرية وبئسة التحرر، إنه تحرر من الدين والخلق والحياء والفطرة. لقد خدعت المرأة في الغرب من قبل الرجل الغربي الشهواني بطرق متعددة، من ذلك إضافة إلى ما سبق ألعوبة ملكة جمال العالم التي تمر بمراحل يتم فيها استعراض العشرات من النساء من أنحاء العالم، وهذا هو الهدف. فليس المقصود واحدة تتربع على العرش، بل الهدف إسقاط العشرات غيرها أثناء عملية الفرز والانتقاء من خلال مواصفات ومقاييس وضعها تجار الجنس في العالم. ومن هنا نرى الحرص على هذه اللعبة الملكية، والتي بدأت تدخل الدول العربية لاصطياد بنات المسلمين. فعشرات النساء يا أختاه يتساقطن في الكمين، فمنهن من تسير في طريق الهاوية إلى النهاية، ومنهن من يتلقفها مصدر الرقيق الأبيض والأسود إلى بلاد الشهرة والأضواء، لتعيش بعد ذلك داخل الغرف الحمراء. إن ملكة جمال ميونخ بألمانيا سنة 1938 للميلاد كانت طالبة جامعية، فوقعت في حبائل تجار الرقيق، فلما لم تستطع التخلص منهم انتحرت. ليس لك يا أخت المسلمة طريقا سوى الدين. وهل تعلمين أن كثيرات من الشهيرات في العالم رجعن ولله الحمد بعدما أدركن فعلا أنهن قد خدعن؟ إليك بعض النماذج. روت الفنانة والراقصة المعروفة هالة الصافي قصة اعتزالها الفن وتوبتها والراحة النفسية التي وجدتها عندما عادت إلى بيتها وحياتها، وقالت بأسلوب مؤثر عبر لقاء صحفي معها: في أحد الأيام كنت أؤدي رقصة في أحد فنادق القاهرة المشهورة، شعرت وأنا أرقص بأنني عبارة عن جثة تتحرك بلا معنى، ولأول مرة أشعر بالخجل وأنا شبه عارية أرقص أمام الرجال وسط الكؤوس. تركت المكان وأسرعت وأنا أبكي في هستيريا حتى وصلت إلى حجرتي وارتديت ملابسي. انتابني شعور لم أحسه طيلة حياتي مع الرقص الذي بدأته منذ أن كان عمري 15 سنة، فأسرعت لأتوضأ وصليت، وساعتها شعرت لأول مرة بالسعادة والأمان، ومن يومها ارتديت الحجاب على الرغم من كثرة العروض وسخرية البعض. أديت فريضة الحج ووقفت أبكي لعل الله أن يغفر لي الأيام السوداء. وتختم هالة الصافي قصتها المؤثرة قائلة: هالة الصافي ماتت ودفن معها ماضيها، أما أنا فاسمي سهير عابدين أم كريم ربة بيت أعيش مع زوجي وولدي، ترافقني دموع الندم على أيام قضيتها من عمري بعيدا عن خالقي الذي أعطاني كل شيء. إنني الآن مولودة جديدة أشعر بالراحة والأمان بعدما كان القلق والحزن صديقي بالرغم من الثراء والسهر واللهو. وتضيف فتقول: قضيت كل السنين الماضية صديقة للشيطان، لا أعرف سوى اللهو والرقص، كنت أعيش حياة كريهة حقيرة دائما عصبية، والآن أشعر أنني مولودة جديدة. وهذه هناء ثروت، الممثلة المشهورة المعروفة، عاشت في العفن الفني فترة من الزمان، ولكنها عرفت الطريق بعد ذلك فلزمت، فأصبحت تبكي على ماضيها المؤلم. تروي قصتها فتقول: انتهيت من أعمالي المنزلية عصر ذلك اليوم، وبعد أن اطمأننت على أولادي وقد بدأوا في استذكار دروسهم، جلست في الصالة وهممت بمتابعة مجلة إسلامية حبيبة إلى نفسي، ولكن شيئا ما شد انتباهي، أرهفت سمعي لصوت ينبعث من إحدى الغرف، الصوت يعلو تارة ويغيب أخرى، نهضت على عجل لأستبين هذا الصوت، ثم عدت إلى مكاني عندما رأيت صغيرتي ممسكة بيدها مجلدا أنيقا تدور به الغرفة فرحا وهي تلحن ما تقرأ. لقد أهدتها إدارة المدرسة ديوان أحمد شوقي لتفوقها في دراستها، وفي لهجة طفولية مرحة كانت تردد: خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. لا أدري لماذا أخذت ابنتي في تكرار هذا البيت، لعله أعجبها وأخذت أردده معها، وقد انفجرت مدامعي تأثرا وانفعالا، وأناملي الراعشة تضغط بالمنديل الورقي على الكرات الدمعية المتهطلة كي لا تفسد صفحات كنت أدونها وأكتب فيها خواطري وذكرياتي في ثناياها. وصوت ابنتي لا يزال يردد بيت شوقي: خدعوها. نعم، لقد مورست علي عمليات خداع نصبتها أكثر من جهة، تعود جذور المأساة إلى سنوات كنت فيه الطفلة البريئة لأبوين مسلمين. وهذه غنيمة الفهد، رئيسة تحرير مجلة أسرة الكويتية، تقول في مقال لها بعنوان وحي الكلمات، تقول هذه الأخت: كبرنا وكبرت آمالنا وتطلعاتنا، نلنا كل شيء، فلنا في العلم والمعرفة ما يفوق الوصف، أصبحنا كالرجل تماما، نسوق السيارة، نسافر للخارج لوحدنا، نلبس البنطلون، أصبح لنا رصيد في البنك، ووصلنا إلى المناصب القيادية، واختلطنا بالرجال، ورأينا الرجل الذي أخافنا في طفولتنا، ثم الرجل كما هو، والمرأة غدت رجلا تشرف على منزلها وتربي أطفالها وتأمر خدمها. وبعد أن نلنا كل شيء وأثلجت صدورنا انتصاراتنا النسائية على الرجال في الكويت، أقول لكم وبصراحتي المعهودة: ما أجمل الأنوثة وما أجمل المرأة، المرأة التي تحتمي بالرجل ويشعرها الرجل بقوته ويحرمها من السفر لوحدها ويطلب منها أن تجلس في بيتها، ما أجمل ذلك، تربي أطفالها وتشرف على مملكتها وهو السيد القوي. نعم، أقولها بعد تجربة، أريد أن أرجع إلى أنوثتي التي فقدتها أثناء اندفاعي في مجال الحياة والعمل. انتهى كلامها. إنها نداء الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فالمرأة مهما بلغت فهي مرأة، لها عواطفها وحاجاتها الأنثوية، لها عاطفة الأمومة، فهي امرأة وإن استرجلت وإن قادت الطائرة وإن ركبت أمواج البحر وإن لعبت كرة السلة وإن صارت سباحة ماهرة فهي امرأة، فكما لا يصلح للجمل أن يستنوق ولا يليق بالرجل أن يتشبه بالأنثى، فإنه أيضا لا يليق بالمرأة أن تسترجل. ولذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فيا أختاه، هل وعيت ماذا يراد بك؟ يريدون تحريرك، نعم، ولكن من كل فضيلة ومن كل حياء ومن كل خلق كريم. إي والذي نفسي بيده، وأكثر من ذلك بكثير. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى: حدثني الأستاذ بهجة البيطار أنه كان يتكلم عن المرأة المسلمة في إحدى محاضراته في أمريكا، وذكر فيها استقلال المرأة المسلمة في شؤون المال، وأنه لا ولاية عليها في مالها لزوجها ولا لأبيها، وأنها إن كانت معسرة كلف بنفقتها أبوها أو أخوها، فإن لم يكن لها أب أو أخ فأي واحد من أقاربها الذين يرثونها ولو كان ابن عمها، وأن هذه النفقة تستمر إلى أن تتزوج أو يكون لها مال، وأنها إن تزوجت كلف زوجها بالنفقة عليها ولو كانت تملك الملايين وكان زوجها عاملا لا يملك شيئا، إلى غير ذلك مما نعرفه نحن عن ديننا ويجهلونه هم عنا وعن الإسلام. يقول: فقامت سيدة أمريكية من الأديبات المشهورات وقالت: إذا كانت المرأة عندكم على ما تقول فخذوني أعيش عندكم 6 أشهر ثم اقتلوني. وعجب من مقالها وسألها عن حالها، فشرحت له حالها وحال البنات والمرأة هناك في أمريكا، فتقول: إن المرأة الأمريكية تبدو حرة لكنها مقيدة، وترى معززة وهي مهانة، إنهم يعظمونها في التوافه ويحقرونها في جسام الأمور، يمسكون بيدها عند النزول من السيارة ويقدمونها قبلهم عند الدخول للزيارة أو فسحوا لها الطريق لتمر، ولكنهم في مقابل ذلك يسيئون إليها إساءات لا تحتمل. إذا بلغت البنت هناك سن الرشد قبض أبوها يده في وجهها وقال لها: اذهبي فتكسبي وكلي فلا شيء لك عندي بعد اليوم. فتذهب هذه المسكينة تخوض غمرة الحياة لوحدها لا يبالون أعاشت بجدها أم بجسدها، وليس هذا في أمريكا وحدها بل هو شأن القوم في ديارهم كلها. حقا لقد خدعوها، خدعوها بسفسطات الهراء، أوردوها موارد الأغبياء، أغرقوها في لجة الوهم مكرا، أوهموها بقمة الكبرياء، جردوها من الحياء وقالوا: أنت أبهى من السنا والسناء، أسكنوها حظيرة الزور قالوا: أنت يا كوكبا بجو السماء، أنت بدر الدجى فلا تحجبيه بقتام يزري بنور البهاء، أكشفي وجهك الجميل وغني إنما السعد في ليالي الغناء، والبسي ما حلا وطاب من اللبس ولا تسمعي لدعوى الغباء. خدعوها بالفن قالوا سمو، جهلوا أنه سموم البغاء، اسألوهم عنها إذا زارها الشيب وصارت في حالة شوهاء، هل يمدون نحوها كف عطف أم يدوسونها تحت الحذاء؟ خدعوها ولم يكن ذات يوم همهم دينها وبذل النقاء، لم يكن همهم سوى جلب عهر فاضح في الليالي الحمراء، لم يكن همهم سوى بعث جيل نسله من براثن الفحشاء. أختنا يا منارة العز أنت، أنت كالطود في شموخ الإباء، أنت بدر والسافرات ظلام، أنت أم البراعم الأبرياء، أنت عز لنا ومجد تليد، أنت نسل الأفاضل الكرماء، علميهم أن العفاف ارتقاء للمعالي، أكرم بذا الارتقاء، أخبريهم أن الحياء حياة فقدت حين أجحفت بالحياء، نبئيهم أن الحجاب احتشام واعتصام عن أعين الخبثاء، عن كلاب الشهوات لما أرادوا ملأ أجفانهم بخبث النساء. يا دعاة التحرير يكفي افتراء، قد عشقتم مرابع الافتراء، عشق الغرب عشقنا للجنان، نعشق الحور عشقهم للبغاء. يا دعاة التغريب إنا أناس قد رفعنا جباهنا للسماء، عزنا بالإله والفخر فينا بالنبي الكريم والأنبياء، علمونا أن الحياة جهاد دون أعراضنا ودون النقاء. ما كفاكم في الغرب مليون طفل أنتجتهم خطيئة الدخلاء، ما كفاكم مليار أنثى تنادي أنقذونا من وطأة الفحشاء، وخذونا لديكم وأرونا لذة العيش في ربى الأنقياء، واقتلونا من بعدها إن أردتم واجعلونا في هيئة المومياء، ثم قولوا لقومنا إن دينا يحفظ العرض ذاك دين الصفاء. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والله أعلم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن الجوزي الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 84331100، ناسوخ 84259908. أنت أبهى من السنا والسناء، أسكنوها حضيرة الزر قالوا. أنت يا كوكبا بجو السماء، أنت بدر الدجى فلا تحجبيه بقتام يصد نور البهاء، اكشفي وجهك الجميل وغني، إنما السعد في ليالي الغناء. خدعوها بالفن قالوا سمو.